الخلود في الجنة بسبب حسن بيده، وإن كان يستحق الخلود استحق الخلود في النار بسبب سوء بيده. أيضا الإنسان في مسألة أن يستطيع أن يجعل حياته كلها عبادة، حياتي تعك منذ أن تولد أو أن تبلغ سن التكليف إلى أن تموت كأنك مصلي ومتصدق وصاحب طول النهار. نحن في الأعمال الطاعات، إنسان عنده طاعة محفوظة، الصلاة كم نصلي باليوم؟ ساعة مع الصلوات، الصيام كم نصوم؟ شهر رمضان في الأيام هذا لم تفرقه، كم نقرأ القرآن في اليوم؟ ساعة. المهم إنسان عنده طاعة محفوظة في العمل في الطاعات، ولكن من يستطيع أن يكون عابد لله عز وجل ليله ونهاره بنيته؟ وما يسمى قلب أن العادات العبادات. إنسان عندما يجي ينام وهو ينام ينوي أن هذه النية عنده يتقوى به على قيام صلاة الفجر مثلا، أو يستيقظ قبل صلاة الفجر قليلا فيقوم بعد الليل، فيكون هذا النوم بالنسبة له معنى بأنه معنى كأنه طاعة، بل هو طاعة. إنسان وهو يأكل يستحضر به أن هذا الأكل حتى يتقوى على الطاعة، وأنه يقبل من الحرام الذي من الحلال الذي يمنعه من الحرام. وقس على ذلك كل الأعمال، العمل اللي هو يعني نعمله في أيامنا وفي ليالينا وفي نهارنا، يستطيع الإنسان في النية الصالحة أن يحول له كتبا طاعته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وفي غيره: وفي وضع أحدكم صدقة. في وضع أحدكم يعني الإنسان عندما يعرف نفسه بالزواج يكون هذا الزواج بالنسبة له هذا مثل الصدقة التي يتصدق على الفقراء واليتامى. طبعا العلماء اعتنوا بهذا الحديث حتى ماذا؟ حتى يخفف على المسلمين، كما قلت عدد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ولهذا هذا الحديث الذي سوف نخوض فيه ربما الدرس فيه نوعا ما، لانه اعظم واهم حديث قد تسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتنبني عليه جميع الاقوال والعبادات والاعمال. ومن اخطا في نيته او جاهلها فقد ضاع في دنياه واخراه. يروى عن عبد الله بن عمر، طبعا هذه من الامور التي تجعلك وصول العلم، ان احدهم كتب اليه قال: اكتب لي بالعلم، يعني اكتب لي كتاب موجود في كل الامور التي تحتاجها في الدين. فكتب اليه عبد الله بن عمر قال: ان العلم كثير، ولكن ان استطعت ان تلقى الله عز وجل خميس البطن من اموال الناس، خفيف الظهر من دنياهم، عاف اللسان عن أعراضهم، ملازما لجماعة الفتح. قال أهل العلم جمع له العلم كله في أربع كلمات. قال: إن استطعت أن تلقى الله عز وجل خميس الظهر من أموال الناس، يعني تلقى ربي ومكفيك حتى واحد في أمواله ولا في ديونه ولا رشح الإنسان في بضاعته أو نحو ذلك. إذا استطعت أن تفعل هذا فقد حققت ربع الدين. الربع الثاني قال: أن تلقى الله عز وجل خفيف الظهر من دنياهم، يعني اغشيان لدنياهم، مش معنى أنك لا تكسب وأنك لا تبني وأنك ماذا لا تعمل، لا، ولكن هذا اعمل كالذي ماذا حل بباب سيفارقها. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في وصيته: اعمل لدنياك ماذا كأنك تموت ماذا؟ كأنك تموت غدا، واعمل لتراك ماذا؟ كأنك تعيش ماذا؟ تعيش أبدا. قال: وإن استطعت أن تلقى الله عز وجل عاف اللسان من أعراضه، اللسان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيف يدخل الناس النار؟ فدفع بعد اللسان والفرج. وفي حديث معاذ: وهل يكب الناس على وجوههم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ إلا حصائد ألسنتهم. الإنسان هذا تجده يتحفظ من كثير من الكبائر،